بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى في كتابه الموطأ: التشديد في أن يمر أحد بين يدي المصلي. عن مالك عن زيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحدا يمر بين يديه وليدرأه ما استطاع، فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول الإمام مالك رحمه الله في الموطأ: باب التشديد في المرور بين يدي المصلي، يعني بيان ما فيه من الوعيد وما فيه من يعني من التغليظ في حق من فعل ذلك، وأنه على خطر عظيم. وأورد فيه حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحد يمر بين يديه فليدرأه ما استطاع، فإن أبى فليقاتل فإنما هو شيطان. والمقصود من ذلك إذا كان له سترة، إذا كان له سترة فإنه لا يدع أحد يمر بينه وبين سترته، وإن لم يكن له سترة فإنه يعني فإن الإنسان له أن يمر، لكن يبتعد أن يمر أن يكون قريبا منه، يبتعد أن يكون قريبا منه. وقد قيل أنه إذا كان ليس له سترة فإنه يمر بعد مقدار 3 أذرع من قدم المصلي، مقدار 3 أذرع، يعني الإنسان يمر وراءه. قال: والدليل على هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما دخل الكعبة يعني صلى بين العمود اليمنيين وبينه وبين الجدار 3 أذرع، وبينه وبين الجدار 3 أذرع، فقالوا أن هذه المسافة تكون يعني الإنسان عندما لم يكن له سترة فإنه يترك مقدار 3 أذرع ويمر من وراء ذلك، لأن المسافة التي أمام المصلي وهو بعيد عنه لا يمنع منها، وإنما يمشي الإنسان منها، لكنه لا يمر بين يديه في مقدار 3 أذرع، وإنما إذا كان بعدها فإنه لا بأس به. وقال: فليقاتله، يعني يدفعه بقوة، يعني لا يلاك لا يحق في ضرر، يعني أشد من الأول. أول يدفع ما استطاع يعني بخفة، قد يكون ساهي وقد يكون غافل وقد يكون ذاهل، فيعني إذا يعني منعه عمل شيء يدل على منعه هذا هو المطلوب، وين يعني أصر فإنه يدفعه. وقال: وذلك لأنه شيطان، لأن الذي يعني أراد أن يفعل هذا الفعل وحرص على أن يفعل هذا الفعل وقد منع منه، فإن هذا من عمل الشيطان. ويكون هذا يعني معناه لا شك أنه يعني من عمل الشيطان الذي يعني يغر به شياطين الإنس. نعم. قال: عن مالك عن زيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه. عبد الرحمن بن سعيد ثقة، عبد الرحمن بن أبي سعيد يروي عن أبيه هو ثقة. نعم. قال: عن مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن بسر بن سعيد أن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أرسله إلى أبي جهيم يسأله ماذا سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم في المار بين يدي المصلي، فقال أبو جهيم: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. قال أبو النضر: لا أدري، أقال 40 يوما أو شهرا أو سنة. ثم ذكر يعني هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف يعني 40 خيرا له من أن يمر بين يدي المصلي. قال الراوي عن أبي هريرة: لا أدري، أذكر 40 يوما أو 40 شهرا أو 40 سنة. لكن هذا حديث شيخنا ايش لفظ؟ هذا حديث ابي جهيم. ها؟ ابي جهيم نعم، ابو جهيم واروي الذي يروي عن ابي جهيم او زيد بن خالد. زيد بن نعم، ان زيد بن خالد الجهني ارسله نعم الى ابي جهيم. اي نعم، هذا الذي هو بصر بن سعيد الذي ارسل منه. بصر بن سعيد. نعم. بصر بن سعيد هو يروي عن ابي جهيم. يعني لكن بعد ذلك قال ابو النضر لا ادري، وهو الترمذي الثاني. نعم نعم، لا أدري أقال 40 يوما أو شهرا أو سنة. نعم، يعني هذا الشك، لأنه قال 40 لكن لا يدري يعني هل قال هذا أو هذا أو هذا. وعلى كل، حتى لو كان يعني 40 دقيقة مو يعني يوم، يكون الإنسان يقف هذه المدة طويلة يعني، وهي يعني يتعب من الوقوف يعني، فهذا إشارة إلى التغليظ، وأن أنه لا يتهاول الأمر في هذا، وأنه يبتعد أن يمر بين المصلي، لأن يعني وقوفه يعني هذه المدة طويلة يعني شهر أو سنة أو يوم، يعني حتى لو كان دقائق يعني فإن ذلك لا شك أنه يضره. فمعنى ذلك بيان خطورة المرور بين يدي المصلي، وأن عليه أن يبتعد عن ذلك، وأن لا يمر بينه وبين سترته، ولا أن يمر بينه وبين يديه وليس له سترة ولكن في حدود 3 أذرع. نعم. قال عن مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله وهو سالم بن أبي أمية. نعم. عن بصر بن سعيد. نعم. عن أبي جهيم. نعم. قال عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن كعب الأحبار قال لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يخسف به خيرا له من أن يمر بين يديه. وهذا أثر عن كعب الأحبار يقول يعني لو يعلم المار، لو يعلم المار بين يدي المصلي. نعم. ماذا عليه لكان أن يخسف به خيرا له من أن يمر بين يديه. وهذا من كلام كعب الأحبار، وهو تابعي ثقة، ويمكن أن يكون أخذ هذا من كتب أهل الكتاب. نعم. قال عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن كعب الأحبار. نعم. قال عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يكره أن يمر بين يدي النساء وهن يصلين. وبعده عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان لا يمر بين يدي أحد ولا يدع أحدا يمر بين يديه. ثم ذكر الأثر المعلق عن ابن عمر وأنه كان لا يمر بين يدي النساء، وذكر بعده الأثر الذي بعده، وهذا يعني بلاغ، وهذا الذي بعده يعني يدل عليه وزيادة، يدل على ما دل عليه وزيادة، لأنه لا يترك، لا يمر بين يدي أحد ولا يمر ولا يدع أن يمر بين يديه أحد. فقوله لا يمر بين يدي أحد يعني يشمل الرجال والنساء، يشمل الرجال والنساء. نعم. قال رحمه الله تعالى الرخصة في المرور بين يدي المصلي. نعم. عن مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه أنه قال أقبلت راكبا على أتان وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي للناس بمنى، فمررت بين يدي بعض الصف فنزلت فأرسلت الأتان ترتع ودخلت في الصف فلم ينكر ذلك علي أحد. ثم ذكر الرخصة في المرور بين يدي المصلي، والمقصود من ذلك أن المأمومين يعني إذا احتاج الإنسان ليمر بين يديهم فإن ذلك لا يؤثر، لأن سترة الإمام سترة للمأمومين، والمأمومون ليس لهم سترة وهم وراء الإمام، ولكن لا ينبغي الإنسان يمر إلا لحاجة، يعني لا يمر بين الصفوف إلا لحاجة، بأن يكون يعني مثلا فيه أماكن أو يعني صف يعني بين الصفوف يعني شرع به ولا يصل إليه إلا بالمرور، فإن المرور بين يصلي بين يدي المصلين المأمومين للحاجة لا بأس به، وأما المنفرد والإمام فإنه لا يمر بينهم وبين سترتهم، وأما المأموم فإن سترة الإمام سترة الله، سترة المأموم سترة الإمام سترة المأمومين. أورد حديث ابن عباس رضي الله عنه أنه كان في حجة الوداع والنبي صلى الله عليه وسلم في منى يصلي بالناس، وأنه يعني كان راكبا على حمار أتان، وأنه يعني جاء بين يدي الصف أو بعض الصف، هذا محل الشاهد، يعني كونه يعني مر بين يدي بعض الصف يعني المأمومين، وهذا في ترخيص أنه سائغ، يرخص للإنسان أن يمر بين يدي المأمومين إذا كان وراء الإمام للحاجة، في حاجة فإنه ذلك لا بأس به، والحديث متفق عليه. نعم. قال أقبلت راكبا على أتان. الأتان هي الأنثى من الحمير، لا تطرق إلا على الأنثى. نعم. وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام. نعم، يعني في حجة الوداع ناهز الاحتلام. نعم. ناهز الاحتلام يعني قاربه. نعم. أو بلغ أو كاد أن يبلغ. نعم. قال ودخلت في الصف فلم ينكر ذلك علي أحد. نعم، هو الكلام كونه مر بين يدي الصف أو بعض الصف. قال عن مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن عبد الله بن عباس. نعم. قال عن مالك أنه بلغه أن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه كان يمر بين يدي بعض الصفوف والصلاة قائمة. قال يحيى قال مالك وأنا أرى ذلك واسعا إذا أقيمت الصلاة وبعد أن يحرم الإمام ولم يجد المرء مدخلا إلى المسجد إلا بين الصفوف. وهذا يعني أثر عن سعد بن أبي وقاص أنه كان يمر بين يدي بعض الصفوف والصلاة قائمة. يمر بين الصفوف والصلاة قائمة، يعني صفوف وراء الإمام، وهذا كما عرفنا سترة الإمام سترة المأمومين، وأن المرور بين يدي الصفوف أنه سائق للحاجة. نعم. قال يحيى قال مالك وأنا أرى ذلك واسعا إذا أقيمت الصلاة وبعد أن يحرم الإمام ولم يجد المرء مدخلا إلى المسجد إلا بين الصفوف. يعني معناه أنه بعد ما يحرم لأنه دخل في الصلاة، أما إذا كان قبل الإحرام فهذا لا إشكال فيه لأنه ما وجدت الصلاة. نعم. ثبوت هذا عن سعد سلمك الله. نعم. ثبوت هذا عن سعد. ما أدري عن ثبوته، لكن يعني معناه صحيح لا إشكال فيه. نعم. قال عن مالك أنه بلغه أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال لا يقطع الصلاة شيء مما يمر بين يدي المصلي. وبعده عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول لا يقطع الصلاة شيء مما يمر بين يدي المصلي. وبعده انتهى الباب. أعيد الأول. عن مالك أنه بلغه أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال لا يقطع الصلاة شيء مما يمر بين يدي المصلي. يعني المرور بين يدي المصلي يعني لا يقطع الصلاة، يعني لا يجوز المرور، ولكن لو حصل المرور فإنه لا يقطع الصلاة، إلا ما ورد في بعض الحديث الصحيحة التي فيها مرور المرأة والحمار والكلب، فإن هذا يعني يقطع الصلاة، فيكون يعني لم يثبت يعني شيء في أنه لا يقطع الصلاة شيء، ولكنه لو يعني لو ثبت يعني في ذلك شيء لكان مستثنى منه، يعني هذا الذي ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها تقطع الصلاة وهي الثلاثة التي هي المرأة والحمار والكلب. نعم. عن مالك أنه بلغه عن علي. نعم. وعن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر كان يقول لا يقطع الصلاة شيء مما يمر بين يدي المصلي. نعم، وهذا كلام يعني هذا كلام ابن عمر رضي الله عنه، لكن لو ثبت فإنه يستثنى منه ما جاءت به السنة بأنه يقطع. نعم. قال رحمه الله تعالى سترة المصلي في السفر. عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يستتر براحلته إذا صلى. ثم ذكر يعني سترة المصلي في السفر. سترة المصلي مطلوبة يعني في الحضر والسفر، الإنسان يصلي إلى سترة، يعني واختلف العلماء فيها هل هي واجبة أو يعني مستحبة، والجمهور على أنها مستحبة وليست بواجبة، يعني وأن الإنسان يعني أنه يصلي إلى سترة، لكن لو صلى إلى غير سترة فإنه يترك أمامه يعني مقدار 3 أذرع كما عرفنا. فأرد هذا الحديث يعني وذكرها في استغفار لأن الراحلة، لأنه ذكر استقبال الراحلة وأن يجعل سترة، وهذا إنما يكون في السفر، يعني وهذا إنما يكون سفر، لأن استعمال الرواحل إنما هو في الأسفار. قال إيش؟ كان أن مالك أنه بلغ أن عبد الله بن عمر كان يستتر براحلته إذا صلى. نعم، وش قلنا في هذا؟ أظن جاء في حديث في هذا عن رسول الله أنه كان يصلي إلى راحلته. ده البخاري ومسلم مرفوعا. نعم، مرفوعا البخاري ومسلم. نعم. عن مالك عن هشام بن عروة أن أباه كان يصلي في الصحراء إلى غير سترة. عن إيش؟ مالك عن هشام بن عروة أن أباه كان يصلي في الصحراء إلى غير سترة. عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه. نعم، عروة بن الزبير. أنه كان يصلي في الصحراء. كان يصلي في الصحراء إلى غير سترة. نعم. يعني أنه ما كان يعني يتأثر بالسترة كما هو معلوم، إنما يعني هي في الحضر والسفر مستحبة وليست بواجبة. فيعني ولكن كما عرفنا سواء في الحضر أو في السفر، من يصلي إلى غير سترة يترك أمامه مقدار 3 أذرع ثم يمر من وراءه. نعم. عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه. نعم. قال رحمه الله تعالى: مسح الحصباء في الصلاة. عن مالك عن أبي جعفر القاري أنه قال: رأيت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما إذا أهوى ليسجد مسح الحصباء لموضع جبهته مسحا خفيفا. ثم قال: باب مسح الحصباء في الصلاة. مسح الحصباء في الصلاة يعني في مكان المصلى الذي يصلي فيه الإنسان ومكان سجوده. والمقصود من ذلك أن الإنسان يعني لا يعني يمسح الأرض إلا إذا كان يعني فيها شيء من الانخفاض والارتفاع، يعني لأن هذا يؤثر في السجود، فيمسح مرة واحدة عندما يكون إن مسحه قبل أن يصلي، وإن كان لم يمسحه ولكنه دخل في الصلاة، ولكن لما أهوى وإذا الأرض يعني فيها انخفاض وارتفاع يعني من ناحية التراب، فكونه يسويه بحيث أنه يعني لا يكون عندما يسجد بعضه جبهته طامن وبعضها مرتفع، يعني يسويه يعني لا بأس بذلك يعني عند الحاجة، لكنه مرة واحدة ما يكون كلما نزل يمسح، لأنه يمسح لمساواة الأرض، فإذا كانت الأرض فيها تراب يعني منخفض ومرتفع فالإنسان يمسحه مرة واحدة في الأول ولا يكرر ذلك لأنه لا حاجة إليه. أعد الإسناد والمتن. عن مالك عن أبي جعفر القاري أنه قال: رأيت عبد الله بن عمر إذا أهوى ليسجد مسح الحصباء لموضع جبهته مسحا خفيفا. وكان هذا هو المقصود يعني، والله أعلم، أنها يعني حتى تساوى الأرض ما يكون فيها انخفاض وارتفاع. نعم. والإسناد. عن مالك عن أبي جعفر القاري وهو ثقة. نعم. عن عبد الله بن عمر. قال: عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه بلغه أن أبا ذر رضي الله عنه كان يقول: مسح الحصباء مسحة واحدة وتركها خير من حمر النعم. ثم ذكر يعني هذا الأثر إلى أبي ذر رضي الله عنه قال كان يقول: مسح الحصباء مسحة واحدة وتركها خير من حمر النعم. نعم، في شيء في معناه ذكرته أنا. عند البيهقي. إذا أنا ذكرت إيش قلت؟ عند البيهقي بسند صحيح. نعم، إنه يعني بمعناه لكن ليس بلفظه. نعم، يعني بدل حمر النعم يعني وصف العيون، عيون الإبل. نعم. عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه بلغه. نعم. إسناد الآن. من متصل؟ إيش؟ عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه بلغ أن أبا ذر اللي حلنا عليه وش اللي قلنا؟ الإسناد. الإسناد صحيح. نعم. الإسناد صحيح. نعم. اللي متصل. نعم. اللي عند البيهقي. نعم. تقول إنه لفظه شيخنا. نعم. يا يعني مسح الحصباء مسحة واحدة وتركها خير له من كذا يعني في حول يعني كذا من الإبل يعني عيونها كذا. هذا يعني يكون موقوف ولا الحكم الرافع؟ كيف؟ قول أبي ذر هل يبلغ حد الرفع ولا ما يبلغ؟ وش لفظه؟ ما وجدها إلا الآن. اللي هنا عندنا اللي عندنا اللي عندنا هنا مسح الحصباء مسحة واحدة وتركها خير من حمر النعم. والله يعني إذا كان للحاجة فإن ذلك سائق، لا يقال إنها يعني لقى مسحة واحدة. قال مسح الحصباء مسحة واحدة وتركها خير من حمر النعم، يعني عند الحاجة، عند الحاجة كما هو معلوم يعني مطلوب حتى يحصل الارتياح في الصلاة، كما قلنا إذا كانت الأرض فيها انخفاض وانخفاض وارتفاع، فكونه يسوى يعني لا شك أن هذا مقصود، ولا يقال أنه يعني تركه أحسن، لأن لو فعل الإنسان يصير بعض رأسه طامن وبعض رأسه مرتفع يعني عندما يسجد. نعم. قال رحمه الله تعالى: ما جاء في تسوية الصفوف. عن مالك عن نافع أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يأمر بتسوية الصفوف، فإذا جاءوه فأخبروه أن قد استوت كبر. ثم ذكر يعني هذا الحديث، هذا الأثر عن عمر، باب ما جاء في تسوية الصفوف. ما جاء في تسوية الصفوف يعني كون الصفوف وتسويتها هي أن يعني يتساوى الناس في الصف، لا في لا ليس فيه من يتقدم ولا من يتأخر، وأيضا يتقاربون، فالتسوية تكون بالتقارب وتكون بالاعتدال، بحيث أن يعني ما يكون أحد بارز، أحد متقدم وأحد متأخر، وإنما يكون الصف كله مستوي، وأيضا مع الاستواء يعني تقارب، يعني بحيث يقرب بعضهم من بعض، ما يكون في فرج. فتسوية الصفوف تكون بهذين الأمرين، يعني عدم التقدم والتأخر وعدم البروز يعني أحدهم عن الصف بتقدم وتأخر، وكذلك أيضا بالتقارب يعني بحيث يعني يقرب بعضهم من بعض ولا يبقى فيه فرج. هذا هو التسوية. فكان عمر رضي الله عنه يعني يأمر من يسوي الصفوف، وإذا أخبر بأنهم يعني استوى الصفوف دخل في الصلاة. نعم. عن مالك عن نافع عن عمر. نعم. قال: عن مالك عن عمه أبي سهيل ابن مالك عن أبيه أنه قال: كنت مع عثمان بن عفان فقامت الصلاة وأنا أكلمه في أن يفرض لي، فلم أزل أكلمه وهو يسوي الحصباء بن عليه حتى جاءه رجال قد كان وكلهم بتسوية الصفوف، فأخبروه أن الصفوف قد استوت، فقال لي: استوي في الصف ثم كبر. ثم ذكر هذا الأثر عن عثمان رضي الله عنه، وأنه كان يسوي يعني يسوي الأرض، أنه قال وهو يسوي الحصباء بن عليه، يسوي الحصباء بن عليه يعني عليه يعني لا يعني لابس النعلين، يعني يسويها بن عليه يعني قبل يدخل الصلاة، يعني يساوي الأرض يعني قدامه، يعني بدل ما يكون يعني فيها ارتفاع وانخفاض كان يسويها بن عليه. فيعني ففيه مثل ما الذي قبله من ناحية تسوية الصفوف، ويعني العناية بتسوية الصفوف، وأنه يعني يكل من يسوي صفوف، ومحل الشاهد يعني وقد ذكر فيه ما يتعلق بالتسوية بالحصبة، وأنه كان يسويها بنعليه يعني التي هي برجليه، يعني كان يحركها وهو قائم، يعني بحيث يسويها بحيث إذا سجد وإذا الأرض مستوية. والأثر يعني صحيح الإسناد. عن مالك عن عمه أبي سهيل بن مالك. أبو سهيل هو نافع بن مالك. عن أبيه. عن أبيه مالك، مالك بن عمرو بن أبي عامر الأصبحي. نعم. عن عثمان. نعم. قال: حتى جاءه رجال قد كان وكلهم بتسوية الصفوف، فأخبروه أن الصفوف قد استوت، فقال مثل ما حصل من عمر. نعم. فقال لي: استوي في الصف ثم كبر. نعم. قال رحمه الله تعالى: وضع اليدين إحداهما على الأخرى في الصلاة. عن مالك عن عبد الكريم بن أبي المخارق البصري أنه قال من كلام النبوة إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، ووضع اليدين إحداهما على الأخرى في الصلاة يضع اليمنى على اليسرى، وتعجيل الفطر والاستيناء بالسحور. ثم ذكر وضع اليدين إحداهما على الأخرى في الصلاة، وضع اليدين إحداهما على الأخرى في الصلاة، أرد فيه يعني هذا الأثر المقطوع عن عبد الكريم بن أبي المخارق، وقد مر بنا أنه ضعيف، يعني هذا الرجل يعني ضعيف، وهذا الكلام يعني له، لكن معنى هذه الأمور الأربعة التي هي المتن يعني كلها ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، من كلام النبوة الأولى أن إذا تسمع ما سيت وضع الذي اليمنى على اليسرى في الصلاة، وتعجيل الفطر وتأخير السحور، كلها ثابتة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. يعني هذه الأمور الأربعة التي جاءت في كلام في هذا الكلام الذي هو منسوب إلى الذي ذكره مالك عن ابن أبي المخارق، هو كلها ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والأول منها وهو حديث ذكر من كلام النبوة الأولى، هذا ثابت في صحيح البخاري، وهو من الأربعين النووية، هو الحديث العشرون، الحديث العشرون الأربعين النووية، يعني رواه البخاري، قال عليه الصلاة والسلام إن من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي، إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. نعم. قال وضع اليدين إحداهما على الأخرى في الصلاة. نعم. يضع اليمنى على اليسرى. نعم، يضع اليمنى على اليسرى في الصلاة، وهذا يعني يكون قبل الركوع وبعد الركوع، والدليل على كونه يكون قبل الركوع وبعده الحديث الذي ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان قائما في الصلاة وضع اليمين على الشمال، إذا كان قائما في الصلاة، وهو حال القيام لها حالتان قبل الركوع وبعد الركوع. نعم. قال وتعجيل الفطر، يعني تعجيل الفطر يعني المبادرة بالفطر عند الأذان، عند أذان المغرب يعجل الفطر، وكذلك آخر السحور الاستيناء بالسحور يعني تأخيره، ويعني تأخيره. نعم. قال عن مالك عن عبد الكريم بن أبي المخارق البصري. نعم. قال عن مالك عن أبي حازم بن دينار عن سالم بن سعد الساعدي أنه قال كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة، وقال أبو حازم لا أعلم إلا أنه ينمي ذلك. وهذا يعني وهذا أيضا فيه وضع اليد اليمنى على اليسرى يعني في الصلاة، وجاء فيه يعني أنه يعني يضع اليد اليمنى على ذراع اليسرى، والمقصود يعني الذي ثبت في السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يضع يده اليمنى على يعني يده اليسرى، بحيث يعني تكون اليمنى اشتملت على أمور ثلاثة، على الرسغ الذي هو الحد الفاصل بين الكف والذراع، وعلى بعض الذراع، وعلى الكف، فيكون يعني وضعها بهذه الطريقة. وأما كونها يعني يمسك الذراع هذا ما ثبت، وإنما الثابت هو هذه الطريقة، فيكون يعني معنى ذلك أنه إذا عمل هذا الفعل صار مستعمل للذراع الذي هو يعني إذا وضع يده على مشتملة على الرسغ وعلى الساعد وعلى الكف تكون يعني مستعملا للذراع، لكن كونه يعني يستعمل الذراع واليد يرسلها هذا ما نعلم فيه شيء يدل عليه. نعم. قال عن مالك عن أبي حازم بن دينار وهو سلمة بن دينار عن سهل بن سعد الساعدي. نعم. كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة. نعم. ذكر الرجل. نعم. ذكر الرجل يعني هذا كما هو معلوم الكلام مع الرجال غالبا، ولهذا لا كل الأصل التساوي بين الرجال والنساء في الأحكام إلا إذا جاء شيء يفصل ويميز، وإلا فإنه يعني تأتي أحيانا ذكر الرجل ولكن لا يراد به خصوص الرجل، مثل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في في في أول. لا يتقدم أن أحدكم صيام رمضان بيوم. نعم لا يتقدم رمضان، لا يتقدم رمضان بيوم إلا رجل كان يصوم يصوم ولا يصوم. المرأة كذلك، وإنما يعني يأتي ذكر الرجال لأن الخطاب في الغالب معهم، فذكر الرجل هنا يعني ليس المقصود به أن هذا خاص بالرجال، بل الأصل هو التساوي بين الرجال والنساء في الأحكام إلا فيما جاء فيه نص يميز. وقد سبق أن مر بنا أن ذكرنا أن فيه يعني مواضع متعددة ويعني مشتملة على تفريق بين الرجال والنساء، وذكرت منها 19 موضعا أو 20 موضعا، وهي موجودة في الفوائد المنتقاة رقم 483. ذكرت مع ذلك أن السيوطي له رسالة، وذلك فيه رسالة في هذا، قلنا تبلغ أظن تبلغ 80 أو كذا. قال بعد ذلك: قال أبو حازم لا أعلم إلا أنه ينمي ذلك، ينمي ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث يعني ذكرت أنه في البخاري، وأن فيه يعني ينميه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذكرت أنه في البخاري رقمه. يقول البخاري حدثنا عبد الله بن 740. يقول البخاري حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبي حازم عن سهل بن سعد قال: كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراع اليسرى في الصلاة. قال أبو حازم لا أعلمه إلا ينمي ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال إسماعيل ينمى ذلك ولم يقل ينمي. قلنا دام أنه يعني صحابي وهو الذي هذا، فهو ما عنده إلا الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر السيوطي أكثر من 80 وجها للفرق بين الذكر والأنثى في الأحكام. نعم. انظر الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية. قال رحمه الله تعالى: القنوت في الصبح. عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان لا يقنت في شيء من الصلاة. ثم ذكر القنوت يعني في الصبح، وذكر هذا الأثر عن مالك عن ابن عمر عن إيش عن الإسناد؟ عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان لا يقنت في شيء من الصلاة. أن عبد الله بن عمر كان لا يقنت في شيء من الصلاة. أن عبد الله بن عمر كان لا يقنت يعني في شيء من الصلاة. يعني هنا ذكر يعني نفي القنوت، ولعل المقصود من ذلك القنوت الذي يكون يعني مستمر في بعض الصلوات، ولكنه في النوازل يعني جاء ما يدل عليه وثبت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه، ولكنه لا يختص بصلاة الفجر، لا يختص بصلاة الفجر، بل يعني يكون فيها وفي غيرها. وأما القنوت الدائم المستمر فقد جاء يعني في حديث ضعيف أنه يعني أنه كان يقنت في الفجر، ولكن الحديث لم يصح، وفيه أبو جعفر الرازي وهو متكلم فيه. وقد ذكر يعني الشيخ الألباني رحمه الله يعني في السلسلة الضعيفة رقم 1238 يعني عدم ثبوت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بصفة دائمة، وإنما المقصود الذي كان يحصل منه هو النوازل، فإنه في النوازل كان يحصل منه القنوت فيها صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا فإن القنوت بالنوازل ثابتة بالسنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والقنوت المستمر في صلاة الفجر الذي جاء فيه حديث ضعيف هذا غير ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا يعني ابن عمر كان لا يقنت في شيء من الصلاة، يعني فكأنه يعني في الصلوات يعني لا يقنت فيها، يعني لا قنت نوازل، لا يقنت الشيء المستمر، ولا النوازل ثبت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نادري عن ابن عمر بلغت ولا ما بلغت. نعم لكنها ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في السلسلة الضعيفة 1238. ما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقنت في صلاة الغداء حتى فارق الدنيا. نعم. رجعه عبد الرزاق بن أبي شيبة والطحاوي شرح معاني الآثار والدارقطني والحاكم كلهم من طريق أبي جعفر الرازي عن الربيع بن أنس قال: كنت جالس عند أنس بن مالك فقيل له: إنما قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا، فذكره. قال الشيخ منكر. قال رحمه الله تعالى: النهي عن الصلاة والإنسان يريد حاجته. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب وفقكم للحق، نفعنا الله ما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. آمين. الأثر الذي في البيهقي، أيوة، في سورة البيهقي المجلد الثاني صفحة 285 بترقيمهم 3691، قال: أخبرنا أبو بكر بن فورك قال أخبرنا عبد الله بن جعفر بن أحمد قال حدثنا يونس بن حبيب قال حدثنا أبو داود قال حدثنا حماد بن سلمة عن عمرو بن دينار عن أبي بصرة الغفاري عن أبي ذر رضي الله عنه قال: مسح الحصى واحدة، وألا أفعلها أحب إلي من 100 ناقة سود الحدق. بالنسبة لشيخنا الله يسلمك، الآن المرور بين يدي المصلي، هل وجود استثناء للحرمين؟ ما نعلم، يعني ما نعلم شيء يدل عليه، ولكنه إذا حصل ضرورة يعني فلا شك أن الإنسان له أن يمر بين يصلي في أي مكان، لكن فيما يتعلق بالمطاف، يعني إذا كان أحد يعني يصلي وهو يضايق المطاف، فالطائفون أولى من المصلين، أولى من المصلين، فمرورهم يعني المرور سائغ في حقهم، وإنما الإنسان يبتعد أن يصلي في المطاف، يعني فمرور الطائفين يعني هذا لا شك أنه يعني الحق للطائفين وليس للمصلين في المطاف. وأما إذا كان هناك ضرورة يعني تلجئ الإنسان فلا بأس، وأما كونه يمر بين يدي المصلي بدون ضرورة هذا ما يصلح. تجد الإنسان يصلي ثم تمر بين يديه لأنه في المسجد الحرام، ما في شيء يدل عليه. نعم. قطع الصلاة لهذا للثلاثة، نعم، قطع حقيقي يعني يبطل، نعم، الصلاة، نعم نعم، يعني في اختلف العلماء، منهم من قال أنه ينقصها ومنهم من قال أنه يقطعها، والصحيح أنه يقطعها. نعم. بالنسبة لتسوية الصفوف شيخنا الله يسلمك، الآن مثلا في المساجد الكبيرة كالحرمين من يصلي قريبا من الأبواب ووجود فجوة من الصفوف، حكم صلاته إيش يسوي؟ الصلاة الآن يأتي ويصلي عند الأبواب والمسجد فارغ يستطيع أن يتقدم، حكم صلاة هذا الرجل الذي صلى عند الأبواب يعني داخل المسجد؟ نعم. إيه، يعني يبدو والله أعلم أن الصلاة تصح، لكنه آثم لعدم وصل الصفوف، قال: تقدموا فأتموا بي ولا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله، حتى يؤخرهم الله. ويعني يعني فما دام في المسجد ويعني والصفوف يعني صف يعني ليس واحد يعني على حدة، لأن صلاة المنفرد وحده لا, لا, لا, لا تعتبر، ولكنه يعني إذا كان هذا فصلاتهم تصح، ولكنهم يأثمون لعدم وصل الصفوف، يعني لعدم وصل الصفوف. والمسألة يعني فيها خلاف يعني بين العلماء، لكن الأقرب والله أعلم مثل ما ذكر الشيخ محمد وهب رحمه الله عليه في أدب يشير إلى الصلاة، قال يعني أن يعني أن تتصفوف وأن لا يكون، قال: وإن كان بينهما طريق وقطع الصفوف لم يصح. قال: واختار الموفق وغيره أن ذلك لا يمنع الاقتداء لعدم النص فيه والإجماع، لأنه لا نص فيه ولا إجماع، وإنما هو رأي لبعض العلماء أنه يعني يؤثر، لكن يعني إذا صار في داخل المسجد ولو كان هناك طريق ولو كان هناك مساحة فالصلاة تصح، لكن التأخر يعني مع إمكان التقدم فإن ذلك يأثم الإنسان فيه. إذا نفرق بين داخل الصلاة داخل المسجد وخارج المسجد. نعم، هذا داخل المسجد، وأما خارج المسجد فلا يعني أقول لا يقال أنه يعني هذا لا يقال أن الإنسان يصلي خارج المسجد، لأنه فرق بين يعني ما يكون داخله وما يكون خارجه. نعم. ولكن إذا وصلت الصفوف إلى الأماكن التي فيها السكن وصلوا بصلاة الإمام هذا لا بأس به لأن الصفوف وصلتهم. نعم. بارك الله فيكم. وضع خط يعين على تسوية الصف. الله الذي يبدو أنه إذا كان خط يعني يلصق أو خيط يمد هذا ما نعلم شيء يدل عليه، لكن لو وجد أنه لما صنع الفراش وصار فيه خطوط يعني لا بأس بهذا، يعني هذا شيء يعني موجود، لكن كون الناس يجيبون خيط يمدونه وقال الناس امشوا على هالخط الخيط لا تقدم وتأخر عليه أو يعني جاب شيء يلصق هذا يعني يبدو أنه غير صحيح. جزاك الله خيرا. يقول قطع المرأة للصلاة هل المقصود بها الحائض أو هو عام في كل امرأة؟ لا، كل امرأة يعني ليس المقصود الحائض أبدا، ما في شيء، ما نعلم شيء يخصص الحائض وإنما المرأة. يعني المراد إذن الذي جاء في الحديث المرأة هذا إن ورد البالغ، يعني لو مرت الصغيرة دون البلوغ. نعم، المقصود به المرأة الكبيرة، الصغيرة ما تؤثر. مثل ذاك الأكبر صلاة حائضا لا بخمار، يعني المرأة البالغة يعني المقصود ما هو المرأة الحائضة هي الحيض. نعم. حفظك الله. يقول السائل هناك في بعض المساجد يصلون وبين كل شخص وآخر فرجة متر أو مترين زعما منهم أن هذا لتوقي المرض، فما حكم ذلك؟ هذا لا صح الصلاة، لأنه يعتبرون أفراد كل واحد فردي. قال له يقول السائل بارك الله فيك هل سترة الإمام تبقى للمسبوق بعد تسليم الإمام؟ لا أبدا، لأنها انتهت الصلاة، يعني سترة ما دام في الصلاة وما بعد خارج من الصلاة ما فيها سترة. سائل آخر أحسن الله إليك يقول هل يمر بين يدي المصلي للحاجة، هل يمر بين يدي المصلي للحاجة؟ إذا كان هناك ضرورة إنسان يعني ما وجد يعني فرصة أو ما وجد سبيل يعني أنه اللي يمر بين يديه بأن يروح يقضي حاجته بسرعة، لأنه يعني يخشى من أن يضر نفسه أو أن يخرج شيئا على نفسه، فمثل هذا لا بأس به، ولكن إذا أمكن أنه يعني بدل ما يمر بين يدي مصلي أنه ينتقل بين صف إلى صف بحيث يمر بين يدي صف ليس فيه مصلين. يقول السائل هل يجوز للمصلي أن يستتر بزوجته مثلا وهي جالسة أمامه؟ لا ليس له، وإنما يعني الذي ورد كما مر بنا أنها كانت تمد رجلها يعني بين يديه وأنها تكفها، وأما كونه يعني يخلي المرأة سترة يصلي وراها لا يتخذها سترة. هل التسوية أحسن الله إليك بين الصفوف تستلزم إلصاق الرجل بالرجل؟ إذا حصل الإلصاق بدون يعني ضرر على من يكون بجواره يعني ما في بأس، ولكن هو المقصود أن يكون هناك تقارب ولا يلزم الإلصاق، لكن الإلصاق أحيانا يكون يلصق وبعد هذا يحرك رجله فيأثر عليه ثم يبتعدان ويلحقه ما يروح يعني يسحبه حتى أنه يقرب، يعني حتى يصير يعني الفتحة بين رجليه أنها ضعيف، لا يعني تجد الواحد يعني يتبع ولو أنه بس وقف عند حد كونه لاصق به الأمر سهل، وإنما المحذور أن يكون يتحرك يشوش عليه ثم يبتعد عنه ويلحقه، لكن الإنسان إذا هذا يسحبه خليه يقرب منه إذا كان في مسافة. نعم. أحسن الله إليك. ألفاظ تسوية الصفوف هل هي توقيفية؟ والله ما يعني ورد فيه يعني ذكر الاستواء، والمقصود من ذلك أنهم يعني كل شيء يؤدي إلى هذا بدون تطويل، يعني شوف الصفوف سد الخلل لا تضع فرج كل ذلك سائر. أحسن الله إليك. كم يقول كم يكون طول السترة للمصلي؟ طول السترة ارتفاعها كم شيخنا؟ والله جاء في بعض الحديث مثل مؤخرة الرحل، جاء في الحديث مثل مؤخرة الرحل، يعني شيء شاخص يعني كذا بارز. أما مسألة الخط الذي جاءت فهذا لم يصح، يعني أن يخط خطا إذا لم يجد يخط خطا فإن هذا لم يصح. وقد ذكر الحافظ رغم أنه بإسناد حسن، ولكنه يعني هذا وهم منه رحمه الله، فإنه لم يصح. ما سبق أن درسنا في قضية إمامة المسافر بالمقيم. نعم. إذا سلم هذا الإمام المسافر هل يشرع له أن يقول أتموا صلاتكم فإن قوم سفر؟ لا، هذا يعني ينبغي له أن يقوله يعني عندما هذا يقول أنه مسافرين ونحن إذا هذا أنتم كملوا صلاتكم. وإن كان أنه ما قاله وأنه سلم، قال يعني من حين يسلم يقول أتموا صلاتكم، ما يقوله قبل السلام. ما يقوله؟ ما يقوله السلام؟ قبل السلام في الصلاة. بعد السلام. أي بعد السلام. يقول قبل يعني قبل التكبير. نعم. قبل أن يبدأ في الصلاة بهم. لا، هو ينبههم قبل التكبير يقول أننا مسافرين. نعم. وأنا أصلي ركعتين. وإن كان ما حصل أنه قال لهم. نعم. نعم. فهو إذا سلم يقول أتموا صلاتكم. الآن بارك الله فيك مسألة القنوت في الفجر، بارك الله فيك، كثر السؤال عنها. أنتم أثبتتم الآن وبينتم أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يقنت دائما. نعم. للنوازل. الآن تعلمون أن المسألة خلافية في بين المذاهب، والسؤال ماذا نعمل خلف إمام يقنت بنا يوميا؟ لا تترك الصلاة وراءه، لا تترك الصلاة، صلي وراءه. يعني وكونه يقنت ما يقتضي أنك ما صلي وراءه، لكن أنت لا تقنت. نعم. هو يقول بارك الله فيك إذا قنت الإمام في الفجر فهل ندعو أيضا أم نسكت؟ والله ما نعلم شيء يدل عليه، لكن اقرأ القرآن، ما في بأس أنك تقرأ القرآن لأنك قائم في الصلاة. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. جزاكم الله خيرا.